عزيزتي هي اسمحي لي أقول اللي معرفتش أقوله في أغنية عزيزتي هي ازاي حالك على اسم مين سميتي أول ولد جالك عارف كان دايما حلم العيلة أهم بالنسبة لك عملتي أول مرة سمعتيني بغني لسه بتسألي عني قوليلي عملتي أول مرة سمعتيني بغني لو كنت استنيتي لو كنت حسيتي ما كانش اسمك بقى فيه أغنية لو كنت استنيتي لو كنت حسيتي ما كانش اسمك بقى فيه أغنية وشيت وقلت بداله هي عزيزتي هي عزيزتي هي عزيزتي هي.